الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير. الحرير معروف، وقيل سمي بذلك لخلوصه، لأنه يقال لكل محرر يقال لكل خالص يقال له محرر. هكذا ذكر بعض أهل العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، حمله عامة أهل العلم على الخالص منه، وأما ما كان مختلطا بغيره فهذا قد اختلفوا فيه اختلافا معروفا، هل المعتبر هو الغالب، وكيف يعرف الغالب، هل ذلك بمرأة العين بالنظر بحيث إن الظهور في الرؤية يكون هو المعتبر في الحكم، فإذا كان الظاهر منه هو الحرير في الأغلب فإن ذلك يحرم عند بعضهم، هو الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله. وبعضهم اعتبر الوزن، قال وزن الحرير ووزن المادة الأخرى قبل أن ينسج معه، فالغالب يعتبر بالوزن وليس بالظهور، وهذا على كل حال قال به بعض أهل العلم. وابن عبد البر رحمه الله ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة أن المحرم هو الحرير الصافي الخالص الذي لا يخالطه غيره، وأما ما كان مختلطا فإنه يجوز. ولهذا نقل أبو داود صاحب السنن في سننه عزا إلى جماعة من الصحابة أنهم كانوا يلبسون الخز، واحتج بهذا أيضا الإمام أحمد رحمه الله بأن ما كان مختلطا فلا مانع منه، لأن جمعا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخز، والخز هو ما كان مختلطا، يقولون ما نسج من الإبريسم مع الصوف، وبعضهم يقول الإبريسم مع الوبر، والإبريسم حرير بل هو من أحسن الحرير. ومن أهل العلم من يفرق بين سدى الثوب ولحمته. السدى هي الخيوط التي توضع طولا، تعرفون النسيج، توضع خيوط. الآن في يعني الذين يتدربون مثلا على النسيج يضعون خشبة مستطيلة مثلا، يضعون فيها مسامير في الأعلى وفي الأسفل، ثم يضعون خيوطا، ثم يبدأون ينسجون بين هذه الخيوط في ثناياها. هذا الذي ينسجون به هو اللحمة، يعني يأتون بالصوف مثلا وينسجون بين هذه الخيوط عرضا، هذا يقال له لحمة، وهذا الذي يظهر للعين، هذا الذي يمكن أن يشاهده الإنسان. نعم. والسدى هي تلك الخطوط الطولية التي تبنى عليها اللحمة. فمن أهل العلم من يقول إذا كان السدى من الحرير فلا بأس لأنه غير ظاهر، وأما اللحمة فإنه لا تكون لحمته من الحرير. على كل حال كانوا يلبسون الخز، والخز ما كان سداه من الإبريسم من الحرير، وأما اللحمة فتكون من الوبر أو من الصوف أو نحو ذلك. وعلى كل حال هنا يقول لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا. لا تلبس الحرير، لاحظ هنا الخطاب بصيغة الجمع، لكن هذا متوجه إلى الذكور دون الإناث، فالتحريم تحريم الحرير إنما هو على الرجال أو على الذكور، نقول على الذكور خاصة لأن الأطفال ينبغي أن يمنعوا من ذلك، كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين كانوا يمنعون الصغار من لبس الحرير ومن لبس الذهب، ويكون ذلك متوجها إلى الولي. فالصغير لا يمكن من لبس التصاوير أو يمكن من ألبسة غير لائقة يتشبه فيها بالكفار أو نحو ذلك، والذي يقوم عليه بذلك هو وليه. ولهذا جاء عن النخعي أنهم كانوا يخرقون الدفوف بأيدي الصبيان، ما يقولون هؤلاء صغار غير مؤاخذين، هو نعم غير مؤاخذ لكن ينبغي أن يلبس اللباس اللائق ويحمل على الأمور الجائزة دون مقارفة المحرم. فالنهي هنا متوجه للذكور، وفي يدل على هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا فقال هذان حرامان على ذكور أمتي، حل على حل لإناثهم. وهذا مخرج عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح. وكذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، ومخرج في مسند الإمام أحمد رحمه الله وإسناده حسن. فهذا هو المحرم من الحرير، إنما يحرم على الرجال دون أو على الذكور دون الإناث، مع أنه من أهل العلم كما سيأتي من أطلق تحريمه على الرجال والنساء. على كل حال ما الحكمة من تحريمه على الرجال دون النساء؟ ما العلة؟ من أهل العلم من يقول لأن النساء لضعفهن لا يصبرن عن الزينة، والحرير من أعظم الزينة، ورخص لهن من أجل ذلك لضعفهن. ومن أهل العلم من يقول إنه أبيح لهن لأن غالب ما يطلب من الزينة في المرأة إنما هو للزوج، فأبيح به لذلك من أجل أن تحظى عنده. ويمكن أن يقال على كل حال لما كانت المرأة محلا للزينة لرقتها وتعطفها وتكمل بذلك، فإن اللائق بها أن تتزين بالذهب والحرير وما أشبه ذلك، كما قال الشاعر وما الحلي إلا زينة من نقيصة تتمم من حسن إذا الحسن قصر. أما إذا كان أما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يوفر. ولذلك لو أن جاء أنه جاء رجل لابس قلادة وثوب حرير نعم وحط حمرة فهذا يكون ممجوجا خلاف الفطرة، فجمال الرجل وكماله هو في رجولته وخشونته التي يباين بها الأنثى، أما الأنثى فجمالها في ضعفها ورقتها وتأنثها. ولهذا يقول الشاعر: بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدري كيف يجيب، فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب. هو يمدح امرأة بنت اتهمها أهلها بريبة وهي منكسرة وضعيفة وتبكي ولا تعرف كيف تجيب ولا كيف تعتذر عن نفسها، فرأى هذا الشاعر فشده ذلك، هذا الضعف فيها والعجز والعي، فمدحها بهذا: بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له. لكن هذا بالنسبة للرجل يعتبر من العيوب بلا شك. فالمرأة زينتها، ولذلك يضرب بها الحياء، يضرب الحياء بالعذراء في خدرها، فحينما تتزين بالحرير وتتزين يكملها ذلك ويجملها ويجعلها أكثر بهاء وحظوة عند الزوج. وأما الرجل فإن ذلك لا يليق به، نعم، فلا يحسن منه المبالغة في الزينة. وقد تكلم أهل العلم على تعليل تحريم الحرير أيضا على الرجال، فبعضهم يقول لما يكون فيه أو يبعث عليه من الخيلاء والزهو وهذا شيء محرم، أو لكونه ثوب رفاهية تنعم زائد فيليق بالنساء، أو لأنه من ثياب المشركين، أو لما فيه من السرف والتضييع للمال فرخص فيه للنساء لما يحتاج إلى الزينة في حقهن ومنع منه الرجال. وعلى كل حال الرجل لا يليق به أن يلبس الثياب الرقاق التي لا تصلح إلا للنساء وهي ثياب الحرير الناعمة، لأن الرجل لأن طبعه يجافي ذلك ويخالفه، والله تعالى أعلم. طيب إذا كان هذا في لبس الحرير، نعم، هنا يقول: فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وفي آخر الحديث عند النسائي زيادة مدرجة من قول ابن الزبير: ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة، قال الله تعالى: ولباسهم فيها حرير. وجاء نحوه أيضا عن ابن عمر لكنه موقوف ليس من الحديث المرفوع. طيب إذا كان هذا حكم لبس الحرير، ما حكم الجلوس عليه؟ لو إنسان جعل له منضدة أو فراش أو أريكة أو نحو ذلك ونجدها بالحرير، هل يجوز هذا؟ لو جعل له فرشة يجلس عليها هل يجوز هذا؟ نعم، لا يجوز. لا يجوز، لماذا لا يجوز؟ دل عليه حديث أنس: قد اسود، نعم، لنا من طول ما لبس. حديث أنس الذي مضى معنا، نعم، قد في الحصير الذي قد اسود من كثرة من طول ما لبس. وذكرنا هناك بأن مثل هذا سود من طول ما لبس، أن ما يجلس عليه يقال له لباس، يقال له لباس هذا. وكذلك أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نهى أن يلبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه، هذا نص صريح، وأن يجلس عليه، وهو مخرج في الصحيحين، وأن يجلس عليه، واضح؟ فلا فرق بين أن يلبسه الإنسان سواء كان ثوبا أو طاقية أو غترة أو سراويلات أو أن يفترش ذلك ويجلس عليه. لكن من أهل العلم الرخص أن يكون ذلك في حشو الفراش لأنه غير ظاهر. وعلى كل حال طيب، طالما أن القضية تتعلق بلبس الحرير، هنا مسألة وإن لم تكن في الحرير لكن أحاديث الباب قد يحتاج إلى التذكير بها من أجل الموضوع في اللباس، وهو لبس الذهب. الذهب يمكن يلبس؟ ما أقصد أنه يتختم الذهب سيأتي، أو لبس السوار أو القلادة، لا لا، الثياب. يمكن واحد يلبس ثياب ذهب؟ كيف؟ بالنسج، تنسج. طبعا الذهب الخالص ما يمكن ينسج به لأنه يتكسر، ولكنه لا يكون خالصا، يكون مشوبا، ثم إن ذلك يكون من قبيل الطلاء على خيوط دقيقة، فيطلع عليها هذا اللي يسمونه الزري، وهو ليس على وتيرة واحدة، هو أنواع من أنواع فيها ذهب فعلا وغالية الثمن، مثل الزري الألماني، وهناك أشياء تايلندية تتغير تسود، ليست جيدة ورخيصة جيد. فالشاهد أن اللبس الذهب لا أقصد به الخاتم، وإنما في الثياب، أن تنسج الثياب منه، ما الحكم في ذلك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الأظهر جوازه ليس بإطلاق، وإنما إذا كان بقدر 4 أصابع. نعم، أن هذا يجوز لحديث نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، والحديث ثابت صحيح أخرجه أبو داود. فشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول بأن يسير الذهب في اللباس والسلاح يغتفر، فيباح طراز الذهب وإذا كان 4 أصابع. فما دون، والمقصود 4 أصابع سواء قيل في الحرير أو الذهب، المقصود طولا، يعني ما هو فقط بهذا الحجم 4 أصابع، لا، هذه 4 أصابع الآن العرض، يعني بحيث يكون من أول الثوب إلى آخر الثوب بقدر 4 أصابع. واضح؟ بقدر 4 أصابع. فهذا الزري الذي يكون في أطراف البشت داخل في هذا، من هذا الباب، مع أن هذا ليس محل اتفاق من أهل العلم، من لم يفهم من الحديث ما فهمه شيخ الإسلام، ومنهم من توقف فيه. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله توقف في هذا النوع، يعني ما نسج بالذهب مثل البشت المنسوج بالذهب. اي نعم، لكن ما كل زري يكون من الذهب، هذا معروف. طيب تفضل. نعم، حسن الله عليك. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم، قوله رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. سبب ورود هذا الحديث ما جاء في الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكذا عن عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه، قال: كنا مع حذيفة بالمدائن، فاستسقى حذيفة يعني طلب ماء يريد أن يشرب، فسقاه مجوسي في إناء من فضة. نعم. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج إلى آخر الحديث. وفي رواية في الصحيحين فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه به، غضب عليه ورماه به. رماه به وقال إني أخبركم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه، يعني قال رميته به بعدما أنذرته ونهيته من قبل. وفي لفظ فحذفه به، نعم، وفي لفظ فرمى به في وجهه. وهذه روايات عند أحمد. وفي رواية ما يألو أن يصيب به وجهه. وفي رواية فرماه به فكسره وقال إني لم أرمه به إلا أني نهيته فلم ينتهي. وفي رواية إني لم أكسره إلا أني نهيته فلم يقبل. وفي رواية ولولا أني تقدمت إليه مرة أو مرتين لم أفعل به هذا. هذا سبب ورود أو سبب إراد حذيفة رضي الله عنه الحديث، وليس سبب ورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تلبس الحرير ولا الديباج. الديباج صنف من الحرير، بعضهم يقول الغليظ من الحرير يقال له الديباج، وهذا نهي مع الحديث السابق لا تلبسوا، والنهي يدل على التحريم. لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. ولهذا فهم بعض أهل العلم النهي المطلق عن لبس الحرير للرجال والنساء أخذ من العموم في الحديث، لأن مثل هذا التركيب الفعل المضارع مع لا الناهية من صيغ العموم. ولو أنه لولا أنه ورد في أحاديث كما سبق ما يدل على التصريح بجوازه للنساء لكان هذا الفهم متجها أن ذلك يشترك فيه الرجال والنساء. وهذا القول أنه يحرم على الرجال والنساء منقول عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم كعلي رضي الله عنه وابن عمر وحذيفة وأبي موسى الأشعري وابن الزبير والحسن البصري وابن سيرين، وهؤلاء أئمة لا يستهان بهم إن صح النقل عنهم، لكن الأحاديث السابقة مصرحة بجوازه للنساء. يقول ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، وهذا واضح وصريح. والأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يشمل الرجال والنساء، لأنه ما ورد استثناء، ما ورد ما يدل على الجواز بخلاف لبس الحرير. وعلى كل حال هؤلاء الأئمة الذين قالوا بأنه يحرم على الجميع ذكر بعض أهل العلم كالقاضي عياض رحمه الله أنه قد انعقد الإجماع بعدهم على أنه يحل للنساء دون الرجال. نعم. نحن ذكرنا التعليل، تعليل تحريم لبس الحرير. طيب ما تعليل التحريم للأكل في آنية الذهب والفضة؟ كما أنهم اختلفوا في تعليل التحريم في لبس الحرير كذلك اختلفوا في تعليل تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة. بعضهم يقول لذاتهما، هذا النوع من المعادن النفيسة لا يجوز الأكل فيه وانتهينا. نعم. وبعضهم يقول لأنهما أثمان، فهذا يؤدي إلى نقص العملة والنقد في أيدي الناس إذا توسعوا هذا التوسع في الآنية. وبعضهم يقول هذا فيه إسراف وخيلاء وكسر لقلوب الفقراء أو التشبه بالأعاجم، قد يكون هذا أو هذا أو هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فليس ذلك من لباس أهل الإيمان، وليس ذلك مما يتخذه أهل الإيمان ويتعاطونه في أكلهم وشربهم. نعم، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقد جاءت أحاديث مصرحة بالتحريم واضحة، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا يرجو أن لا يلبسه في الآخرة، إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، يعني لا نصيب له ولا حظ عند الله تبارك وتعالى. يقول الحسن البصري رحمه الله بعد ما ذكر هذا الحديث: فما بال أقوام يبلغهم هذا عن نبيهم فيجعلون حريرا في ثيابهم وبيوتهم. وهذا مخرج في مسند الإمام أحمد. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أنه لا يجوز تعليق الستور على الجدران من الحرير، سواء كانت لوحة عليها رسمة أو كانت ذلك ستائر على النوافذ أو كان ذلك مما يغطى به الجدران، فإن ذلك يحرم إلا الكعبة فإنها تكسى بالحرير. وجاء عن أيضا ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أو عمر كما في حديث أبي هريرة، إن عطاردا التميمي كان يقيم حلة حرير، يعني للبيع، عرضها ليبيعها، فلو اشتريتها فلبستها إذا جاءك وفود الناس، فقال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. ومخرج في مسند الإمام أحمد. كذا حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا ما يتعلق بهذا الجزء من الحديث، حديث الباب. وفي رواية، وهو مخرج الصحيحين، وفي رواية لمسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والجرجرة صوت يردده البعير إذا هاج، يصدر من صوت معين من حنجرته في حال هيجانه. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة، ومن لبس الحرير من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه حرير الجنة. وهذا مخرج أيضا في مسند الإمام أحمد. كل هذه الأحاديث ثابتة. وابن القيم رحمه الله لعله أخذ من مثل هذه الأحاديث، تعرفون من شرب الخمر ومات لم يتب لم يشرب من خمر الجنة وكذا، ابن القيم يرى أن كل من عاقر شيئا من هذه الشهوات المحرمة فإن ذلك يكون نقصا في حقه في الجنة، لكن هذا الإطلاق لا يخلو من إشكال، فهذا يتوقف على النقل، والله تعالى أعلم. فلا نقيس، نقف عندما وردت به النصوص. فهذا الحرير من لبسه ماته يلبسه، الذهب، الخمر، لكن أن نقول مثلا أن الذي يزني مثلا لا ينكح في الجنة أو وهكذا بإطلاق، هذا يحتاج إلى دليل، والله تعالى أعلم. على كل حال، ابن المنذر رحمه الله نقل الإجماع على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا وإن كان نقل الجواز فيه عن أحد التابعين هو معاوية بن قرة، إلا أنه يمكن أن يقال بأنه لم يبلغه ذلك، ولكنه انعقد الإجماع بعده على التحريم، وألحق العلماء بالأكل والشرب كما قال القرطبي رحمه الله ما في معناهما، مثل اتخاذ القلم والأدوات، أدوات هندسية مثلا والمكحلة ونحو هذا من الذهب والفضة، سواء كان ذلك للرجال أو للنساء لا فرق. واضح؟ لأن التحريم فيما يتعلق الأكل والشرب لا يختص بالرجال. والله أعلم. تفضل. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. يقول: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء. من ذي لمة، عندنا اللمة وعندنا الجمة، ما الفرق بينهما؟ الجمة أطول من اللمة، فاللمة هي الشعر الذي يبلغ إلى شحمتي الأذنين. طيب هنا يقول من ذي لمة له شعر يضرب منكبيه، يعني من الجهة الخلفية، من الخلف يضرب منكبيه، ومن الجوانب يكون إلى الأذنين. نعم. وجاء أيضا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وصف شعره بأن له أيضا جمة، فيمكن أن يكون هذا في بعض الأوقات وهذا في بعض الأوقات، والجمة هي الشعر الذي يصل إلى المنكبين. نعم. ما رأيت من ذي لمة، قيل لها ذلك لأنها ألمت بالمنكبين. نعم. وجاء عند أبي داود في رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه عليه الصلاة والسلام. قال: في حلة حمراء. الحلة ثوبان، لكن من أهل العلم من يقول إن أحدهما فوق الآخر، وبعضهم يقول لا، هما ثوبان، أحدهما إزار والآخر رداء، هم اتفقوا على أنهما ثوبان. نعم. وعلى كل حال الأشهر أنهما إزار ورداء، قيل سمي بذلك لأن كل واحد منهما قد حل على الآخر، سواء كان فوقه أو كان هذا إزار وهذا رداء، فإن الرداء كما هو معلوم يصل إلى الإزار. وهذه الحلة، قال حلة حمراء، طبعا هذا الحديث يتعلق بمسألة وهي: هل يجوز لباس الأحمر أو لا؟ لأنه سيأتي النهي عن هذا. فهذا الحديث في حلة حمراء، هذه الحلة الحمراء فهم بعض أهل العلم أن ذلك يدل على جواز لبس الأحمر كما سيأتي. فما هي الحلة الحمراء؟ بعضهم يقول هي برود اليمن كما يقول أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله، وبعضهم يقول لا يقال له حلة حتى يكون جديدا لحلها عند لحيها لحلها عن طيها. وعلى كل حال من يقول بأن اللبس الأحمر جائز يحتج بهذا الحديث. نعم. وابن القيم رحمه الله يعترض على ذلك، على من يحتج بهذا الحديث على جواز لباس الأحمر، بناء على ماذا؟ يقول هذه حلة حمراء وهي من برود اليمن، فابن القيم رحمه الله يقول إن البرود اليمانية ليست حمراء خالصة، وإنما فيها خطوط من لون آخر، خطوط سوداء، فيها أعلام سوداء، فليست خالصة الحمرة، فمنسوجة بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمانية، وأنه أطلق عليها حمراء باعتبار الغالب يغلب عليها اللون الأحمر، كما نقول في هذه الغترة الآن الشماغ بأنه أحمر مع أنه يخالطه لون آخر وهو البياض، فهو ليس بالأحمر الخالص. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، المياثر الحمر، وسيأتي الكلام على المياثر، لكن لاحظ هنا قيدها بالحمر، فاللون الأحمر نعم منهي عنه بدلالة هذا الحديث فيما فهمه بعض أهل العلم. وعلى كل حال الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر من كلام أهل العلم في حكم لبس الأحمر سبعة أقوال. بعضهم يقول إن الذي يحرم، بعضهم يقول إنه جائز بإطلاق، لأن هذا الحديث يدل على الجواز في حلة حمراء، وهذا جاء عن جماعة من الصحابة كعلي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء، وعن جماعة من التابعين كالنخعي وابن المسيب الشعبي وأبو قلابة وأبو وائل، كل هؤلاء قالوا إنه جائز بإطلاق لأن هذا الحديث يدل على الجواز. وبعضهم قالوا يحرم بإطلاق، وبعضهم يقول الذي يكره هو المشبع دون غيره، هذا قال به بعض التابعي، وبعضهم يقول يكره لقصد الزينة أو الشهرة ويجوز في البيت والمهنة وكذا، كما يقال يعني الرجل يجوز له أن يلبس لبس النساء في البيت ولا لا، يعني النعال وما أشبه هذا، وهكذا لو أنه لبس فروة المرأة يتدفى بها في البر وجالس هو لا للزينة يخرج به للناس فهذا جائز، لكن يخرج يتزين بنعال نساء للناس يخرج فيها للعمل ما يجوز، لكن لو أنه يجتاز في الصالة بنعل امرأته لبسه قال هذا حرام متشبه؟ الجواب لا، واضح. لكن ما يلبس ثوب امرأته ويقال هذا في البيت جائز، واضح. وعلى كل حال وبعضهم يفرق بين ما صبغ غزله ثم نسج فهو جائز دون ما صبغ بعد النسج، وهذا ليس عليه دليل صحيح ثابت، وإنما أخذه من كون البرود اليمانية إنما تصبغ قبل النسج. نعم. وبعضهم يقول هذا المقصود به الأحمر اللي هو صبغ بالعصفر، وهذا الواقع أنه لا يختص به. على كل حال بعضهم يقول الأحمر هو الخالص دون ما خلطه غيره، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم. وإنما ذكرت هذه الأقوال وإن كنت لا أحب ذكر الخلاف والاستطراد فيه لسبب أنه كثير من طلاب العلم أحيانا يظن أو يتوهم أن هذه القضية مفروغ منها، وهذا غير صحيح. نعم. وعلى كل حال جاء عن هلال بن عامر عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر، وهذا مخرج عند أبي داود بإسناد صحيح، عليه برد أحمر. على كل حال بعض أهل العلم مثل الطبري بن جرير يقول يجوز أن يلبس الإنسان أي لون أشكال، لكن يقول لا أحب لبس الأحمر الخالص لأهل زماني، والسبب ما هو للنهي، هو يرى أن الحديث هنا يدل على الجواز، يقول لأن ذلك في زماننا يخالف المروءة، فإنه ليس من لبس أهل المروءات. طيب إذا وجد عصر من العصور صار من لبس أهل المروءات عند ابن جرير لا أشكال، ولذلك النهي عن لبس المعصفر باعتبار أنه من زي المشركين، هذا الآن ما عاد يلبسونه المشركين وما عاد يصبغون بهذا، فلا يقال إنه يمنع. واضح؟ فابن جرير يمنع منه في زمانه لأنه يخالف لبس أهل المروءات فقط. اتضح؟ وعلى كل حال لكن هل إذا خالف الإنسان المروءة يقال إنه فعل شيئا محرما يأثم؟ لا، لكن قد يدخله ذلك أحيانا، كما قال ابن جرير في لبس الأحمر في زمانه أنه يكون له ثوب شهرة، وثوب الشهرة في نهي عنه، هل يلبس الإنسان ثوب شهرة؟ وعلى كل حال الإنسان لا يلبس الأحمر الخالص، نعم لا يلبس الأحمر الخالص. وعندنا حاضر، وعندنا لو فرضنا أن هذا الحديث يدل على الجواز يعني، والعلماء لم يتفقوا على أن هذا المراد به الأحمر الخالص، فيحتاط الإنسان لنفسه وابتعد عن مثل هذا الأحمر الخالص. أما ما نلبسه نحن الآن فهذا ليس من الأحمر الخالص، لكن الإنسان لو لبس فينيلة رياضة حمرة خالصة ما بها أي خط آخر مثل هذا يقول لا تلبس هذا الأحمر. واضح؟ ويوجد بعض ثياب الصوف لونها أحمر أحمر، فيقال للإنسان لا تلبسها. واضح؟ والله أعلم، لكن هذا ليس محل اتفاق كما رأيتم. تفضل. نعم. وعن البراء بن عازب أيضا رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. نعم. قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، الأمر الأصل أنه يدل على الوجوب، والنهي يدل على التحريم، هذا الأصل إلا لصارف. وذكرت في مناسبات شتى بأنه توجد أشياء ورد فيها نهي أو ورد فيها أمر، ومع ذلك من أهل العلم لا يحملها على الوجوب، قد يكون قول الجمهور أو التحريم. وهذا الحديث الأشياء المذكورة فيه فيها نماذج لهذا. قال أمرنا بعيادة المريض، عيادة المريض قيل لها عيادة للعود والتكرر، أمر يحصل مرة بعد مرة. فالجمهور يقولون إن عيادة المريض لا تجب وإنما هي مستحبة، لاحظ الجمهور، مع أنه أمر يقولون مستحبة ولا تجب، وبعضهم يقول فرض كفاية، فالأمر لمجموع الأمة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هذا الأمر متوجها إلى كل فرد بعينه. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول الذي يقتضيه النص وجوب ذلك، وهذا اختاره جماعة من أهل العلم، به قال ابن الجوزي والآجري، وعلى كل حال يدل عليه ظاهر الحديث. وما يدل على الوجوب أيضا حديث خمس تجب للمسلم على أخيه. لاحظوا هذا الحديث نحتاج إليه في الأشياء المذكورة أيضا لأنه ورد فيها الخلاف. خمس تجب، لاحظ هنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وهناك خمس تجب بلفظ الوجوب، تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وهو مخرج في الصحيحين. وفي لفظ عند مسلم، أو بل هو في الصحيحين: حق المسلم على المسلم خمس. والأصل أن الحق والتعبير بمثل هذا يكون ليش؟ للوجوب، أليس كذلك؟ حق واجب ثابت. نعم، حق المسلم على المسلم خمس، فهذا كله يدل على الوجوب. لكن هل هذا الوجوب على الأعيان أو الوجوب على الكفاية؟ يحتمل، بحيث أن هذا المريض هل يجب على كل واحد أن يذهب إليه ويعوده؟ نعم. طبعا يستثنى من هذا ما إذا كانت حالته لا تستدعي ذلك، بمعنى أنه إذا كان يتضرر من هذا، يتضرر من الزيارة، يتأذى بها، إما لأن مرضه لا يحتمل الزيارة، وإما لأنه يتأذى نفسيا. يعني بعض المرضى لا يريد أن يرى الناس ولا يقابلهم ولا يزورونه ولا يرونه على هذه الحال، فأنت تريد أن تحسن إليه وتؤذيه، فلا داعي للأذية. وهكذا لو كثر عليه الناس فثقل ذلك عليه، واضح هذا. والعلماء أيضا اختلفوا في ضابط المرض الذي تكون فيه العيادة، ما ضابطه؟ لو أوجع ضرسه هل يعاد؟ بعض العلماء قال نعم، مدى منه يقال له مرض واعتلال الصحة، فإن هذا يدخل فيه. على كل حال يمكن أن يرجع في هذا إلى العرف، ما يسمى مرض في العرف فإنه يعاد فيه، فلا مريض، وما لا يكون مرضا فإنه لا يدخل في هذا. على كل حال قال: واتباع الجنازة. احنا عرفنا الفرق بين الجنازة والجنازة ولا لا؟ ايش قلنا؟ الجنازة بالفتح النعش، اي، وبالكسر المحمول، والعكس. اي، احنا قلنا فوق للفوق، أي، وتحت للتحت، جنازة ل اي، وجنازة للذي فوق النعش، جنازة للمحمول. نعم. على كل حال هنا اتباع الجنازة يحتمل أن يكون الاتباع للتشيع، طيب، التشيع يكون للمواراة، الدفن إلى المقبرة، ويحتمل أن يكون لإيش؟ للصلاة عليها. وفي الكلام على كل حال على أبواب الجنائز ذكرت لكم بعض الروايات وبعض الأحاديث التي قد يفهم منها أن الذي يحصل له القراط وأنه هو الذي من بيتها إذا كانت تجهز في البيت. نعم. وعلى كل حال الجمهور يقولون هذا فرض كفاية، يعني اتباع الجنازة للصلاة عليها أو الصلاة عليها، وكذلك تشييع الجنازة إلى الدفن، كل هذا من فروض الكفايات، وهذا هو الظاهر والله أعلم. يعني هل تطالب جميع الأمة أن يتبعون كل الجنائز؟ ها؟ سيكون نعم، هذا أمر يعني واضح. كل ما علم بجنازة يجب عليه أن يتبعها. فافرض أن المسجد اللي يصلي فيه تصلى فيه الجنائز، كل فرض يحتاج يروح هذا. إنما يوجد بعض هؤلاء. طيب، قال بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس. تشميت، بعضهم يقول بالسين تسميت، وبعضهم يقول بالشين. الخليل بن أحمد الفراهيدي وثعلب من أئمة اللغة يقولون هو بالسين تسميت العاطس، وذهب بعضهم كأبي عبيد إلى أنه بالشين تشميت. لماذا قيل له هذا؟ يقولون أن العاطس يحصل له اضطراب فيضطرب كل عضو أو عظم في رأسه، يهتز ويضطرب، نعم، وفي عنقه، فكأنه إذا قيل له يرحمك الله كأنه قيل أعطاك الله رحمة يرجع بها ذلك إلى حاله قبل العطاس. وهذا قد لا يخلو من تكلف، دعاء له بالرحمة لأنه قال الحمد لله. لكن لماذا قيل له تشميت؟ نعم، ليه قيل له تشميت؟ على كل حال، ومن قال إنه بالسين قالوا معناه رجع كل عضو إلى سمته بعد هذا الاضطراب اللي حصل. ومعروف أن العطاس لا شك أنه يحدث للإنسان، ولهذا إن لم يكن من زكام فإنه يدل على صحة الإنسان، ولهذا يحتاج أن يحمد الله عز وجل على ذلك. بعضهم يقول يحمد لأن الأبخرة التي تصاعد إلى الدماغ تضره، فإذا خرجت يحمد الله عز وجل على ذلك. فهذا هو المطلوب، خلافا لما عليه أهل الكبر والعتو يكرهون ذلك. وأخبار بعض الملوك والكبراء في هذا مشهورة ومعروفة، لربما قتل الرجل الذي يعطس عنده، خاصة إذا عطس بصوت مرتفع، لاحظتم؟ وكنت تكلمت على هذه الأشياء أو على بعض هذه الأشياء في بعض الشروح قديما، ذكرت أشياء ونماذج ومن أخبار هؤلاء، وكيف أظن في أول دورة سنة 1413 ولا لا، اللي عطس عند الملك وأراد قتله ثم حلف له وجاء بشهود أن هذه عطسته. كان بعضهم، بعض الملوك قديما كانوا يتشائمون بالعطاس ويكرهونه، والله المستعان. على كل حال، وبعضهم يقول بالشين بمعنى صان الله شواميته، نعم، أي قوائمه التي بها قوام البدن عن خروجها عن حد الاعتدال. وبعضهم يقول معناه التشميت أن تدعو له، أن الله أنت داع له بأن الله يبعده عن الشماتة. وبعضهم يقول كل داع بخير فهو مشمت، ولعل هذا هو الأوفق، هذا قال به ابن الأنباري وهو إمام في اللغة. كل داع بخير، حينما تقول له يرحمك الله دعوت له أن يبتعد عن الشماتة وأن لا يشمت به أحد، ليس كذلك. فالتشميت هو قوله يرحمك الله فدعا له بخير. بعضهم يقول إنك إذا قلت هذا أزلت عنه الشماتة. على كل حال، تشميت العاطس كثير من أهل العلم قال إنه مستحب وليس بواجب، مع أنه هنا فيه أمر، وأيضا الحديث الآخر في التصريح بالوجوب خمس تجب للمسلم، وعلى كل حال بعضهم يقول هذا فرض كفاية، إذا عطس ورد عليه واحد فإن ذلك يكفي، لكن يدل على الوجوب ما سبق. وهكذا في قوله حق المسلم على المسلم ست، وذكر إذا عطس فحمد الله فشمته، رواه مسلم. شمته، وهذا خطاب لي للمفرد، خطاب للمفرد وليس خطاب للجماعة. وعند البخاري يجب للمسلم على المسلم، وهذا للأفراد. ولهذا قالت الظاهرية بالوجوب، وهذا هو الذي مال إليه ابن القيم رحمه الله، أن تشميت العاطس واجب، ولا يقال إنه سنة ولا يقال إنه فرض كفاية من سمعه، لكن بشرط أن تسمعه قد حمد الله. يعني بعض الناس يقول أنا أعرف أن فلان يحمد الله، أنا ما سمعته الآن، يمكنه قال بصوت منخفض. نقول لا، نحن إنما نقول له ذلك متى؟ إذا حمد الله. فإذا ما سمعناه فإننا لا نقول له هذا. إذا عطس فحمد الله فشمته. نعم. وهذه الأحاديث، الأمر وحق المسلم وتصريح بالوجوب، كلها تدل على أنه واجب، ولا يقال إنه سنة ولا فرض كفاية، والله أعلم. قال: وإبرار القسم أو المقسم. طبعا هنا إبرار القسم ما لم يكن قد حلف على إثم مثلا، أو حلف على شيء قد يكون غيره خيرا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. واضح؟ فالشاهد أن الإنسان كما يقول العامة ما تقطع حلف هذا الإنسان، حلف عليك نعم أن تطعم عنده، أن تدخل عنده، حلف أن تركب معه، أن تركب في الأمام ونحو هذا، فيبر بهذا القسم. وعلى كل حال خلاف ذلك يلحقه بالحرج، ويكون سببا أيضا لخلاف المقصود، لأن مقصوده هو الإحسان لربما، أو لأنه يرى أن له حقا عليك فإنك تستجيب لهذا وتبر بقسم، ثم يفاجأ أنك قد عاملته بخلاف ما كان يتوقع، فتقع الوحشة بسبب ذلك. قال: وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم، هذا واضح، نصر أخاك ظالما أو مظلوما، وإجابة الداعي. وقد نقل ابن عبد البر والقاضي عياض والنووي الاتفاق على إجابة وجوب، على إجابة دعوة العرس، وأما غير دعوة العرس فإن ذلك يحسن ويستحب، وكل هذا مقيد ما لم يكن هناك منكر، ما لم يكن هناك منكر. والأحاديث تدل على هذا، على كل حال العامة والخاصة، فعل الصحابة رضي الله عنهم، و طيب. وهناك من قال على كل حال بالاستحباب حتى في وليمة العرس، والأقرب الوجوب في وليمة العرس إلا أن اشتملت على منكر، ولكن يبقى النظر فيما إذا كانت الدعوة عامة هكذا كما هو الآن الذي يعني يدعى الناس دعوة عامة عرس، هل هذا يجب؟ وكذلك ما يشبهها من إرسال البطاقات باسمك أنت ولكنها ترسل لخلائق، ولا يدرى هل هذا الإنسان جاء أو لا، ما خصك بهذا، بمعنى أنه وإنما هي رسائل ممكن كتبوها الأولاد، أعطاهم قائمة وجلسوا يكتبون، أو هم جلسوا يفكرون ويكتبون، عصف ذهني. كما يقال، فالمعارف والجيران ومن رأوه ومن سمعوا عنه كتبوا لخلائق لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، فدعوهم. فهل هذه تعتبر مما يجب؟ ولا بخلاف من قيل له تعال لنا دعوة؟ على كل حال، قال هنا وإفشاء السلام، إفشاء السلام أيضا الجمهور يقولون بأن ابتداء السلام مستحب، يقولون مستحب وليس على الأعيان، وإنما يقولون سنة كفاية، بخلاف رد السلام فإنهم يقولون فرض كفاية. وهذا نقل عليه ابن عبد البر رحمه الله الإجماع، مع أنه خالف في هذا الظاهرية فقالوا بالوجوب. هنا قال إفشاء السلام بمعنى إشاعته وإظهاره ونشره وما أشبه هذا، وفي لفظ عند البخاري ورد السلام، رد السلام. وكما سبق في الحديث خمس تجب للمسلم منها رد السلام. نعم، ولا شك أن رد السلام آكد من إلقاء السلام والابتداء به. وبعض أهل العلم كالحافظ بن حجر رحمه الله يقول إنهما متلازمان، لأن الإفشاء يكون بإشاعة السلام، أن تبتدئ بالسلام، والرد أيضا إذا رد الإنسان قال وعليكم السلام، كل هذا من إفشائه وإشاعته وإذاعته ونشره بإلقائه وبالرد أيضا على المسلم. قال وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو تختم الذهب وعن شرب بالفضة. في رواية عند النسائي، نعم، في قوله أو تختم عن حلقة الذهب حلقة. وعلى كل حال، وفي رواية في الصحيحين عن خاتم الذهب، خاتم الذهب، وهذا متوجه إلى من؟ إلى الرجال. وعن شرب بالفضة، هذا يدخل فيه الرجال والنساء، وسبق الكلام على هذا. وعن المياثر، المياثر، المياثر، يقول أبو عبيد رحمه الله المياثر الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحرير. لاحظ كلام أبي عبيد، ذكر شيئين، ذكر ثلاثة أشياء: حمر، مراكب العجم، من ديباج وحرير. كل واحد من هذه الأوصاف يمكن أن يكون علة للتحريم، واضح؟ فإذا كانت من مراكب العجم فالنهي للتشبه، وإذا كانت من ديباج وحرير فإن لبس الحرير الجلوس عليه كداخل في هذا، وإذا كانت حمر فللنهي عن الحمرة. لكن هنا قال وعن المياثر، وما قيد هذا بالأحمر، لكنه جاء في رواية عند أحمد وأصحاب السنن مقيدا بالحمر، عن المياثر الحمر، فليس كل المياثر. وجاء عن علي رضي الله عنه نهي عن مياثر الأرجوان عند أحمد وأبي داود والنسائي إسنادا صحيح، نهي. ومن اللي نهى؟ النبي صلى الله عليه وسلم، نهي عن مياثر الأرجوان، يعني الحمر. وعلى كل حال، هذه المياثر ما حقيقتها؟ ما هي؟ فسرها ابن جرير الطبري رحمه الله بأنها ما يوضع على السرج للفرس أو الرحل للبعير من الوطاء. وطاء يعني مثل ما نقول الآن، لو وضع مثل وسادة لينة يجلس عليها الراكب، نعم، من أجل أن يكون ذلك أريح في الجلوس. فهذه المياثر توضع على الرحل وعلى السرج، نعم، من الأرجوان الأحمر من الديباج. الأرجوان كما جاء عن علي رضي الله عنه نهي عن مياثر الأرجوان. بعضهم يقول الأرجوان يعني الحمراء شديدة الحمرة خالصة، فكأنه يقول أصل المياثر حمراء، فكأنه يقول مياثر الأرجوان مثل الأسود الحالك، يعني الحمراء شديدة الحمرة أو الخالصة أو الصافية. واضح؟ المياثر أو مياثر الأرجوان، فإذا كانت من حرير فللنهي عن الحرير، وإن كانت من غيره فقد تكون لأنها تشبه بالأعاجم أو لأنها حمراء وقد نهي عن. واللباس كما قلنا جاء فيه ما سبق. طيب، وعن المياثر، جاء عن عمران بن حسين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجوان. أرجوان كما قلنا هو الأحمر. ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. المكفف بالحرير كما قال الحسن لما ذكره أشار إلى جيبه، يعني من هنا على أساس هذا يكون في خشونة في الرقبة، فيضعون هنا مصافط الجيب الذي تدخل معها الرأس أو ما يلي الرقبة من الحرير، يكون أنعم وأرق يعني ألطف. واضح؟ فعلى كل حال، أيضا جاء من علي عن علي رضي الله تعالى عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي والميثرة الحمراء. لاحظ الميثرة الحمراء، هذا يمكن إذا قلنا بحمل المطلق على المقيد، جيد، والعام على الخاص، بأن هنا يقال ما جاء عن النهي عن المياثر بإطلاق فإنه محمول على ما جاء مقيدا بأنها حمراء، فإن كانت من حرير فهذا أشد. هذا أشد. لماذا ينهى عن الحمراء؟ هل لأنها من لباس العجم؟ يمكن، من زي العجم. واضح؟ قد يكون الكلام على الحمرة من أهل العلم من ذكر غير هذا، وكنت ذكرت قديما بعض الأشياء، حتى إن بعضهم قال إن الشهوة تتبع الحمرة. بعضهم ذكر مثل هذه التعليلات، ورد فيها أحاديث وآثار لكن لا تصح. واضح؟ ما تصح، لكن تكفينا هذه الأحاديث في النهي، لكن في التعليلات قال: وعن القسي، هذه ثياب من حرير قيل تنسب إلى القسي وهي بلدة في مصر، بلدة في مصر، وبعضهم يقول هي ثياب مضلعة فيها حرير وفيها خطوط عريضة كالأضلاع. والنووي رحمه الله يقول إنها ثياب مخلوطة بالحرير. مخلوطة بالحرير. وجاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه لما سئل عن هذه الثياب لنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها قال هي ثياب مضلعة أتتنا من الشام أو مصر. وفي رواية عند مسلم من مصر والشام مضلعة فيها حرير أي خطوط عريضة كالأضلاع. هذه القسي. قال والاستبرق وهما غلظ من الديباج. قال والديباج كذلك. تفضل. نعم. تعبتم؟ ها؟ تعبتم؟ ها؟ تعبناش. لا أنتم ما عليكم مني. لكن أنتم تعبتم؟ ها؟ وش اللي يتعبكم؟ تعبتم؟ تعبنا لتعبك. يا جماعة الخير إلى الساعة 10 ساعة ونص نجلس. احنا بدينا 8:30 والآن تبغون نتوقف في ساعة؟ لا لا ما عليكم مني. ما عليكم. تتحملون قليلا بس انتهي من الحديثين. تبغانا نتأخر ما ننتهي من الكتاب. ولكن هيهات. حنفي كبير. حنفي كبير. هو يبغى يأخرنا عشان نبتل في عنك. ها؟ الله المستعان. أمس كنت عند الأخوان في الجبيل يقولون ما انتهى درس عنك. قلت إن شاء الله بينتهي هذا الفصل. قال ترى احنا ماسكين السرعة. نعم تفضل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس ثم إنه جلس فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم وفي لفظ جعله في يده اليمنى. يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب. اصطنع خاتما من ذهب يعني اتخذه وطلب من الصانع أن يجعل له هذا الخاتم وكان عليه نقش مكتوب عليه محمد رسول الله في 3 أسطر. هكذا كتب على خاتم الذهب وهكذا كتب أيضا على خاتم الفضة. يقول اصطنع خاتما من ذهب وكان هذا في البداية ثم بعد ذلك جاءت النصوص التي تدل على تحريم الذهب على الرجال. وأما النساء فإنه يجوز وقد نقل الحافظ بن حجر رحمه الله الإجماع على جواز لبس خاتم الذهب للنساء وكذلك نقل الإجماع على تحريم ذلك على الرجال وليس فقط الحافظ بن حجر بل نقله أيضا قاضي عياض وابن دقيق العيد شارح هذا الكتاب. وإن خفي هذا على بعض الصحابة رضي الله عنهم نقل عن خباب رضي الله عنه بل ذلك ثابت في صحيح البخاري. خباب رضي الله عنه كان عليه خاتم من ذهب بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه أما آن لهذا الخاتم أن يرقى؟ قال إنك لن تراه علي بعد اليوم. ونزعه، فهذا يقال إنه لم يبلغه النهي. قال: فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، في باطن الكف إذا لبسه. بعضهم يقول لئلا يظن أنه فعل ذلك للتزين، نعم، وإنما للحاجة إليه من أجل الختم. والإمام مالك رحمه الله سئل عن هذا، أين يجعل فص الخاتم، إلى أعلى ولا إلى أسفل؟ فقال: ما جاء في بطنها ولا ظهرها أمر ولا نهي، يعني هو مخير. وكان ابن عباس رضي الله عنه يجعل فصه إلى أعلى. ونقل هذا أيضا عن غيره. على كل حال، قال: فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس، يعني صاروا يلبسون خواتم الذهب. جاء في بعض الروايات ما يدل على أن أهل اليسار هم الذين فعلوا ذلك. جاء في بعضها أنها فشت، يعني خواتم الذهب، خواتيم الذهب فيهم. وقال: ثم إنه جلس، أي على المنبر كما يوضحه روايات أخرى، فنزعه وقال، جاء في رواية: فرقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال، يعني ما جاء ورقى المنبر وقال لهم إني كنت ألبس هذا الخاتم، وإنما حمد الله وأثنى عليه كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام في ابتداء الخطب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لا يقتصر يصعد في صعود المنبر على خطبة الجمعة مثلا، وإنما إذا عرض أمر صعد المنبر وخطب الناس. يقول: فنزعه وقال، قال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ، هذا اللفظ عند مسلم، جعله في يده اليمنى، جعل في يده اليمنى، لاحظ. والروايات ليست متفقة على موضع الخاتم، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أين كان، في أي يد. ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. هذا حديث أنس في صحيح مسلم. وعند البخاري قال جويرية: لولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى. وعند الترمذي عن ابن عمر: فتختم به في يمينه ثم قال: إني اتخذت هذا الخاتم في يميني. لاحظت؟ لاحظ هذه الروايات الآن، غيرها من الروايات جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وهذا عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح، كان يتختم في يمينه. وجاء عن نافع أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، وهذا ثابت عند أبي داود. وجاء عن محمد بن إسحاق قال: رأيت على الصلت ابن عبد الله بن نوفل ابن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا، وجعل فصه على ظهرها. قال: ولا يخالو ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك، يعني في أي يد، اليمنى، اليد اليمنى. وهذا عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح. وجاء عن عبد الله بن جعفر أيضا أنه كان يلبس خاتمه بيمينه، وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. وجاء عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. لاحظت الروايات الآن؟ كل هذه روايات صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاتمه وتختمه، وعن غيره أيضا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بعض العلماء كالبيهقي من حاول أن يجمع بطريقة حيث ذهب إلى أن الذي كان في الأول في اليمين هو خاتم الذهب، فلما نزعه واتخذ خاتم الفضة جعله في اليسار، ولكن هذا لا يخلو من إشكال عند تتبع الروايات. وبعضهم يقول كان في أول الأمر عموما بغض النظر عن الذهب، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يتختم بيده اليمنى ثم حوله إلى يساره، وهذا الذي ذهب إليه البغوي رحمه الله في وجه الجمع بين هذه الروايات. والمالكية والحنابلة يقولون إن اليسار هو السنة، يجعل الخاتم في اليسار. وكان أحمد رحمه الله يقول هذا أثبت وأقرب وأحب إلي أن يكون في اليد اليسرى. والدارقطني أيضا رحمه الله كان يقول بأن المحفوظ أنه يتختم في يساره، وأنه كان في الخنصر هذه الصغيرة جيد لكونه طرفا فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد يعني اليسرى. ويقول لي ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله، يكون في طرفها بهذا الأصبع اللي أثره قليل وعمله قليل في أخذ الإنسان وحاجته ونحو ذلك. وذهب الشافعي إلى أنه يكون في اليمين أفضل، وعلل هذا بأنها أحق بالإكرام، فكونها تزين بالخاتم أولى وأجمل. والحافظ بن حجر رحمه الله حاول أن يجمع بطريقة أخرى ففصل، قال إن كان هذا الخاتم قد لبس للتزين فإنه يكون باليمين للزينة باليمين إكراما لها جيد. وإذا كان هذا قد لبس من أجل الختم به ففي اليسرى، لأنه يكون كالمستودع له مودع فيها للحاجة فقط. نعم. وإذا أراد تناوله بيده اليمنى وختم به. يقول وربما ترجح أنه في اليمنى مطلقا لأن اليسار آلة الاستنجاء، آلة الاستنجاء، فيصان الخاتم حيث كان مكتوبا يعني إذا كان الختم يوضع في اليمين يصان عن اليد اليسرى، وإذا كان للزينة فهي أولى اليمنى بالتزيين والإكرام. نعم. والنووي رحمه الله نقل الإجماع على جواز الأمرين، وأنه إن لبسه في أحدهما فلا كراهة، لكن الكلام أيهما أفضل. والعجيب إحنا الإنسان يقف أحيانا ويتأمل ويبحث وننظر إلى حالنا نناقش يعني وين الأفضل في الخاتم، وهذا ولا هذا، وحنا نغتاب الناس ونفعل الأشياء المحرمة الواضحة الصريحة اللي وردت فيها النصوص التي لا إشكال فيها، وبالإجماع أن الغيبة حرام وأن نعم النصوص التي تدعو إلى التبكير للصلاة نعم. وهذه ونبدأ نجادل السواك هل يكون باليد اليمنى ولا باليد اليسرى، والخاتم يكون باليد اليمنى. المهم أن الخاتم نعم يكون بالخنصر ولا يكون بغيره، لا سيما المسبحة هذه والوسطى، فقد ورد النهي عن ذلك. واضح؟ ورد النهي عن هذا. و جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه، فأومى إلى الوسطى والتي تليها. وعند غير مسلم السبابة والوسطى، هذا في نهي. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يضعه في الخنصر. نعم. وعلى كل حال، المدة التي لبس فيها النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب هذا جاء من حديث أنس في الصحيحين أنه رآه على النبي صلى الله عليه وسلم في يده يوما واحدا. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح عند النسائي 3 أيام. يمكن يقال أن أنس رآه يوما واحدا وابن عمر رآه 3 أيام. ومن أهل العلم من قال يوما كاملا، يوم بليلته. نعم. ف من الليلة فكأنه حسب اليوم اللي قبلها، وإلى الفجر فكأنه حسب اليوم. على كل حال مثل هذا، المقصود أنه لبسه مدة يسيرة. وكان هذا بعضهم يقول في السنة 7 للهجرة، وبعضهم يقول في السنة 6 للهجرة، وبعضهم جمع بين هذا وهذا، أنه كانت آخر السنة 6 وبداية السنة 7، وذلك في مدة الهدنة. والهدنة كانت صلح الحديبية في السنة 6 في ذي القعدة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة في ذي الحجة، وأرسل الوفود إلى الملوك في المحرم من السنة 7. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لما أراد أن يبعث الوفود ويرسل، قيل له بأن الملوك لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان عليه ختم، فاتخذ عليه الصلاة والسلام الخاتم. ولذلك هل يقال بأن لبس الخاتم سنة، أو يقال لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما لبسه لبس الصحابة رضي الله عنهم خواتيم، وهذا يدل على أن الإنسان لا بأس فيؤجر على قصد الاتباع. لكن هل هذا من الأمور التعبدية، الأمور التي طولب الناس بالاتباع والاقتداء فيها؟ الجواب لا. لكن من فعله، من لبسه محبة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه، فإنه يؤجر على هذا. وتكلمت في بعض المناسبات على قضايا الاتباع، وأن هذا أنواع في قضايا تتعلق باللبس والأكل والأشياء العادات نعم. وبعض أهل العلم قال لا يلبس الخاتم إلا من كان له سلطان من أجل الختم، وهذا غير صحيح، لأن الصحابة لبسوا خواتم كما هو معلوم، وألقوها لما ألقاه، وهكذا لما اتخذ خاتم، بل إنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات عرض عليهم من أراد يعني يتخذ خاتما مثله، لكنه لا يكتب عليه كما كتب على هذا الخاتم. نعم. وجاء عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يلبسون ولم يكن لهم سلطان، ذكر هؤلاء الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار. فالشاهد أنه لا يشترط أن يكون من أصحاب السلطان. نعم. والله أعلم. طيب، تفضل. قال في لفظ يعني عند مسلم جعله في يده اليمنى، انتهينا من هذا. نعم. أحسن الله عليك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4. طيب، نهى عن لبوس الحرير وسبق الكلام عليه، إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى. السبابة هذه يقال لها المسبحة، وقيل لها لأنه يسبح بها ويدعى بها، وقيل لها السبابة لأنهم كانوا يشيرون بها عند المخاصمة والسب، وتسميتها بالمسبحة أحسن وأليق. قال: ولمسلم أنها نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، أو هنا للتنويع والتخير، يعني ليست للشك، يعني يرخص باليسير منه على قدر أصبع، يعني بعرض الأصبع هكذا، يعني مقدار كم يجي سنتي تقريبا، أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. وعند النسائي لم يرخص في الدباج إلا في موضع أربع أصابع، وهذا باعتبار الأكثر. وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة رواية لهذا الحديث: لا يصلح منه إلا هكذا أصبعا أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. والمقصود به كما ذكرت سابقا أنه العرض، يعني ممكن يكون من أول الثوب إلى آخر الثوب طولا على عرض أربعة أصابع، ما هو المقصود رقعة بهذا المقدار، لا، وإنما بهذا العرض، عرض أربعة أصابع خط، ويمكن أن يفصل، يجعل من هنا خط ومن هنا خط على أصبعين، أصبعين مثلا، نعم، فيكون كالعلم على الثوب. وفي رواية عند مسلم: إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. والله أعلم، يكفي هذا، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. في سؤال واحد وهذا سؤال ثاني جاء، وأنتم تقولون نريد ننتهي من زمان، لكن لا بأس، أجيب على هالسؤالين وبعد ذلك لا تسألون شفويا، خلوني أذهب. جزاك الله خير على هالرقة. يقول: لو دعيت لزواج مناسبة أخرى ولكن أحب الذهاب لمن أحب، فما الحكم؟ تذهب للزواج، ما حكم ما يقام من حفلة وعرضة، وهذه العرضة فيها ما يقال له الزير؟ لا، هذا منكر. يقال: ما هو القول الراجح؟ يقول: ما هو القول الراجح في تشقير الحواجب؟ تكلمت على هذا من قبل وقلت ينبغي مثل هذا يترك، لأن أقل ما فيه أنه تشبه بالنامصة، والنامصة ملعونة، ولا يجوز التشبه بالفاسقات. وأما من حيث التوصيف الفقهي فنعم، هذا التشقير ليس بنمص، لأن النمص في إزالة للشعر، لكن الإزالة ليست منهية لذاتها مقصودة، لأن الشعر ثلاث أقسام في جسم الإنسان: منه ما ينهى عنه، منه ما يؤمر به، ومنه ما مسكوت عنه. فهذا التشقير هو ليس بإزالة، ليس حقيقة النمص، لكن هذه الإزالة لماذا منع منها في الحاجب؟ لأنها تغيير لخلق الله من أجل الحسن. فهذه النامصة ماذا تفعل؟ المشقرة من يراها هي في المآل تشبه النامصة، تبدو حواجبها دقيقة، والنساء لو يعقلون كان عرفوا أن هذا منتهى القبح وليس بجمال. وسمعت كثير من النساء يسألون، أنه بعد ما كانوا يشقرون إذا تركوه صار تشوي وصار مشاكل وصار بلاوي. وإذا نظرت إلى هذه الأشياء اللي يفعلونها، حتى النامصة هذه إذا أزالته نظرت إليها تقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهكذا ما يضعونه من الأشياء الغريبة العجيبة، من هالأصباغ التي يضعونها على وجوههم وفوق جفون العيون من سواد أو ما يشبه السواد أو رمادي أو أخضر، أشياء عجيبة مقززة إذا رأيتها تقول نسأل الله أن يعين أزواجهم هؤلاء ويرزقهم الصبر والثبات. وحنا أخرناكم اليوم، ما أخرناكم، هو الموعد الطبيعي يفترض، لكن بما أنكم تريدون تبكرون فلا نشغلكم الآن بشيء من الأسئلة.